أن استعماله في أدلة الأحكام أكثر من استعمال غيره على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال المصنف تعريفه: لغة الشام، واصطلاحا اللفظ المستغرق في جميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر. تنوعت أقوال أهل العلم في تعريف العام اصطلاحا، لكن هذا التعريف يعتبر الأحسن والأشمل من كل وجه. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وهو أحسن الحدود المذكور، يعني للعام. معنى التعريف: لفظ العام مثل لفظ الناس، مستعمل في لسان العرب ليشمل كل من يندرج تحت هذا اللفظ من بني الإنسان، فلا يخرج عنه إنسان، وهو لفظ واحد دل بمجرده على الاستيعاب والإحاطة. نضيف إلى ما ذكره بيان قوله: المستغرق لجميع ما يصلح له. فالجمع المنكر نحو: رأيت رجالا، جميع الرجال هنا غير مرئي له، لأنه عندما يقول رأيت الرجال بخلاف ما يقول رأيت رجالا، فكلمة رجال هنا ليست مستغرقا لجميع ما وضعت له هذه اللفظة. وتأكد ذلك بقولنا: من غير حصر لنخرج أسماء العدد، فإن المئة وضعت وضعا واحدا لكثير، وهو مستغرق لجميع ما يصلح له، لكن الكثير محصور. يعني لو قلت رأيت 100 رجل، لفظ 100 رجل مستغرقة لكل ما وضع له، ولا مستغرقة للمئة، ولكن ده محصور ولا غير محصور؟ أي عدد محصور، وبالتالي لابد من هذه الإضافة اللي هي من غير حصر. سيتبين المراد أكثر من خلال الصيغ ودلالتها. قال: صيغة يعرف العموم بألفاظ مخصوصة أهمها لفظ كل وجميع وكافة وعامة وما في معناها، كقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا الأسلوب اشتمل على صيغة العام في لفظ الناس، ثم قصد بقوله جميعا، فإنه لا يختلف أهل الكتاب في أن هذه الكلمة تشمل الكل، وقوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لأن أن تأتي للاستقرار وتأتي للعهد، والأصل أنها موضوعة للاستقرار. معنى الاستقرار شمول كل ما أضيف إليه، كقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالألف واللام التي دخلت على التوابين تشمل جميع التوابين أو تستغرق كل تواب، وكذلك الألف واللام الداخلة على المتطهرين استغرقت كل متطهر. وقوله: والمطلقات، كأنه قال جميع المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ومثله لفظ الجنس الجمعي الذي لا واحد له من لفظه. الجمع الأصل منه ايه؟ مفرد. فإن لم يكن له مفرد من جنسه فهذا يدل على العموم، من لفظ الناس مفرد الناس ايه؟ انسي. لا، لفظ الناس لا مفرد لها من جنسها. وكذلك لفظ ابن، ايه مفرد ابن؟ ما لها مفرد من جنسها، ولكن لها مفرد من غير جنسها. تقول نار وتقول جمل، لكن ماذا تريد ان تقول او تستخرج لها مفرد من جنسها؟ فاذا كانت كذلك تعني العموم. ثالثا الجمع المعرف بالإضافة، لأن الجمع المعرف بالألف واللام يفيد الإضافة، وكذلك أيضا المعرف بالإضافة. ومنه قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. فالأمهات هنا أضيفت إلى مين؟ إلى المكلفين. فطالما أضيفت إلى غيرها فتعني العموم. وقوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم. فالأموال أضيفت إلى المكلفين أيضا أو الأغنياء لسبب الدلالة على ذلك. خذ من أموالهم، فلفظ أموال هنا تفيد العموم بالإضافة. رابعا المفرد المعرف بأل الاستغراقي، يبقى الجمع المعرف بأل الاستغراقية، والمفرد أيضا المعرف بأل الاستغراقية يفيد العموم، كقوله تعالى: إن الإنسان لم يقل. فلفظ الإنسان دلت عليها الألف واللام المعرفة، فدلت على استيعاب بني الإنسان جميعا، كأنه قال جن بني آدم في خلق إلا من آمن وعمل صالحا إلى غير ذلك. وقوله: وأحل الله البيع. فهنا كلمة بيع دخل عليها الألف واللام فدلت على العموم. وحرم الربا أيضا كلمة ربا لما دخل عليها الألف واللام دلت على العموم. وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كأنه بالضبط قال إيه؟ والسارقون والسارقة. الألف الاستغراقية اللي دخلت على الجمع زي الألف الاستغراقية اللي دخلت على المطلق، فكلاهما يفيد الجمع، لأنه قال السارقون والسارقات، ويبقى هنا السارق والسارقة بنفس الإيه؟ الدلالة من جهة العموم، لأنه قال كل سارق وكل سارقة. نعم. أما المفرد المعرف بأل لا، كلمة رسول الأول، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فرسولا الأولى نسب، لكنه معروف من هو المرسل إلى فرعون ولا لا؟ يبقى معنى ذلك أن كلمة الرسول الأخرى هي الرسول المذكور سابقا، فتعني رسول واحد لابد لإيه؟ الرسول. فمعنى أن أقول لك الألف واللام هنا تفيد العهد، يعني في ارتباط بين أول الكلام والكلمة التي دخلت عليها الألف واللام، فمن خلال السياق أو الذي يسبق إلى الذهن بمجرد السماع يبقى اسمه العهد، علشان كده بيقولوا عليه العهد الذهني. يعني ايه العهد الذهني؟ الحاجه اللي لسه راكبه في راس الوقت او اللي علقه بالذهن الان، فبيقولوا عليه المعهود الذكري، يعني اللي فكر الانسان وعالق بالذهن الان. يعني مثلا زي ما قلنا هنا، كما ارسلنا الى فرعون رسول، فذهني فيه مين؟ في رسول معين اللي هو موسى عليه الصلاه والسلام. فعصى فرعون الرسول كأن وصف عصى فرعون موسى عليه الصلاة والسلام، لأن ذهني متعلق بمين؟ بموسى، من خلال الفقرة الماضية أو السياق الثالث. نعم، فالرسول هنا معهود حيث تقدم قبله بقوله رسولا، والمقصود به موسى عليه الصلاة والسلام، فليس هذا للعموم. طيب، لو قلت لك قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من الذنب فإن عامك عذاب القبر منه، تنزه من الذنب، كلمة قول جيد مفرد الجنب مفرد دخل عليه الألف واللام، فتزيد هنا الاستغراق ولا تفيد العهد؟ وما الذي يترتب على هذا الاختلاف؟ لماذا؟ نعم، مصدر الغول الحيوان موجود ولا مش غول؟ لا يعني كأنك فاهم. طيب، يعني كأنك فاهم. نقول هنا لو قلنا ان الالف واللام هنا للاستغراق، هيبقى التكليف انه يتنزه من اي شيء يطلق عليه الغول، سواء كان من انسان او حيوان او اي شيء. طيب، هل هذا في وسع الانسان ام خارج عن وسعه؟ اللي يمكن ان يتنزه منه الانسان هو ما يقع بجسده وخيامه، وهو بول. وعندما يقال لك تنزه من البول، فاول ما ذهنك ينصرف، ينصرف الى كل الابواب بدرجه واحده ولا بتفاوت، وبولا يسبق اي بول اخر. ها، ايه اللي يحصل؟ مجرد ما اقول لك تنزه من البول، كان بالضبط قلت لك تنزه من بولي، أول دماغ ما ينصرف هينصرف إلى بولك أنت. وإحنا قلنا إن نفس العام تعمل إيه؟ مستغرقا لجميع ما تصلح له من غير حق. يبقى ما ينفعش تكون هنا إيه؟ للعموم، وبالتالي انتهت من العموم إيه؟ لبول معهود أو بول مخصوص أو بول الأدب. وعليه فيكون المكلف به الانسان التنزه من بوله. اكدته الروايه الاخرى في حديث ابن عباس في قصه المعذبين في قبرهما، ان احدهما فكان لا يستبرئ من بوله، فلما تعلق الوعيد بلوله علم ان المقصود هنا ايه؟ دول الظهور وليس كل دول. نعم، قال وكذلك المفرد المعرف به هل الجنسية كقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، فالمقصود جنس الذكر وجنس الأنثى، لا كل ذكر وكل أنثى. هنا بنقول إن الجمع والمفرد المعرفان بأل الاستغراقية يفيدان العموم، وكذلك الجمع والمفرد المعرفان بالإضافة يفيدان العموم. أما إذا كان دخل عليهما أل التي هي للعهد أو لبيان الجنس فإنما تخرج عن صيغة العموم إلى غيره. خامسا من صيغ العموم المفرد المعرف بالإضافة، طبعا احنا بنسمع بكده لكن هو أخرها الآن، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، فنعمة إيه؟ مفرد، ولما أضيفت إلى الله أصبحت عامة. وكذلك قوله تسلم في البحر هو الطهور ماء، الطهور ماء، الحل ميته، فالماء ذكر البحر والميته ذكر ايضا الى البحر، فماء وميته، يبقى كل ماء وكل ميتات البحر سواء كانت صافيه او مش صافيه طالما انها من جنس ما يسكن البحر غالب حياته في البحر. سادسا الاسماء الموصوله كقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا، وقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن، وقوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ما، فالذين واللاء وما كل هذا من الاسماء الموصوله فيدل على العموم. يعني قوله تعالى وما بكم من نعمه فمن الله دل على العموم هنا ايه؟ ها ما الاولين ما بكم يعني كل ما وصل اليكم من نعيم فسبيله ومصدره الله تبارك وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لانه ايه امر باخذ كل، يبقى ما هنا جاء بمعنى ايه؟ بمعنى كل سواء في الامر او في النهي، ويعني امثله في هذا كثيره. اثناء الشرط مثل من وما وأين وأين كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، كأنه قال إيه أي واحد أي واحد حضر الشهر فيلزمه الصيام، فشمل الجميع شهود الشهر أو حضور الشهر. وقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما تفعلوا كأنه قال كل ما تفعلونه من خير يعلمه الله، وقوله أينما تكونوا يدرككم الموت أيضا ما هنا أو أين دخلت عليها ما، المقصود هنا أين يعني في أي مكان كنتم، أي مكان كنتم إيه يعني تشمل كل الأمان، بدليل قولي بعد ذلك ولو كنتم في بروج مشيدة، يبقى لم يستثن مكانا يمكن أن يهرب الإنسان فيه من الموت. وقوله أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني بكل اسم دعوته من أسمائه فهو داخل في أسمائه جل وعلا. والظاهر والله تعالى أعلم أن من ومن وأي تعم مطلقا سواء كانت شروطا أو موصولا أو استفهامية، يعني من ومن وأي جاءت في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام أو جاءت موصولة، فكلها يدل على الايه؟ على العموم. نحن قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسب، ده ايه؟ شرط. وقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، اينما تكون يدرككم الموت، ايما امرأة نجحت بغير ابن وجهها فنجاحها باطل. الثامن اسماء الاستفهام، ودخل ثانيا ايضا من وما واين، زي ما دخلها في الشرط دخلها في الاستفهام، ودخل منها في الاسماء الموصوره ما سبق ذكره، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقوله ايكم ياتيني بعرشها. سمع النكرة في سياق النفي او النهي او الشر او الاستفهام، النكرة في سياق النفي او الشر او النهي او الامتنان، كل هذا يفيد العموم. امثله ككلمه التوحيد لا اله الا الله، لا اله ده نفي لجميع الالهه المعبوده من دون الله عز وجل، تعم كل الالهه الباطله، ونحن ولم تكن له صاحبه، لم تكن له صاحبه، لئن نعم. وقوله تعالى وما كان معه من اله، ايضا نعم. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، لئن نهي، فاحنا ذكرنا الان نهي ونهي، بقي الايه؟ الشر. قال وقوله فقوله ولا يعزب عنه مثقال ذره، ده ايه؟ نفس. وقوله فقدم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، لا صلاه، اي صلاه؟ كل صلاه لا يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي منفيه، وزي ما اتكلمنا في المره الماضيه هل النفس يفيد النهي ولا يفيد اكثر من ذلك. وقوله لا ضرر ولا ضرار، كل ذلك في النفس والنهي. اما الشر فقوله وان احد من المشركين استجارك فاجره، ان اداه الشر، استجار فعل الشر، اجره جواب الشر. وان احد اي مشرك قرض الجوار ليسمع القران فيلزمك ان تجيره وتسمعه القران، اي مشرك بلا تفصيل بين كبير وصغير، قريب بعيد، مثلا هندوسي وشيوعي، اي مشرك. نعم. وقوله وانزلنا من السماء ماء طهورا، ماء نكر، وطهور ايضا وصف لهذا الماء المنكر، ولكنها تدل على امتنان الله تبارك وتعالى على عباده. العاشر والاخير ضمير الجمع كالواو في قوله اقيموا، لان الواو هنا قامت مقام الايه؟ حتى هو يسموها واو الجمع. نعم. اقيموا الصلاه واتوا الزكاه الأسئلة تفيد العموم، النكرة تصدر من النفس أو الشر أو النهي أو الامتنان، كل ذلك يفيد إيه؟ العموم. لكن لو جاءت في سياق الإثبات فلا تفيد العموم وإنما تفيد الإطلاق، وسيأتي الفرق بين الاثنين إن شاء الله. دلالة العام من حيث دلالته ينقسم إلى أنواع ثلاثة هي، والحقيقة الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد التخصيص، دي قاعدة العام وهو يذكرها بعد ذلك. لكن هو كأنه يريد أن يقول إن العام غالبا ما لا يبقى على عمومه، يعني ينتقل من العموم الى غيره، وبالتالي اذا انتقل هيتغير الايه الحكم والمدلول. عشان كده قال ان العام من حيث دلالته ينقسم الى انواع ثلاث هي: عام دلالته على العموم قطعيه. معنى دلالته على العموم قطعيه ايه؟ ان لا يمكن ان يخرج اي جزء من اجزاء بعيدا عنه، يعني لما قلت ومن دابه في الارض الا على الله مستقر، ممكن يخرج اي دابه؟ ممكن لو قلت دابه تمره لا يزال ولا ممكن ما في كفر، فهذا دلالته على العموم قطعيه، لانه بالفعل لا يمكن ان تخرج دابه واحده عن رزق الله عز وجل. نعم. قال: وذلك ليس بمجرد صيغة العموم، وإنما بقيام الدليل على انتزاع احتمال التفصيل. إذا لما نقول دلالة العام على العموم هنا قطعية، يعني لا يمكن أن يدخله تفصيل، لا يمكن أن يدخله تفصيل. هو ضرب مثال بما قلناه مثل قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله مستقر. طيب قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة. دللت على العموم قطعية، دللت على العموم قطعية، يعني لا يستثنى من هذا الأمر أحد، ولكن يتحول الإنسان عن هذه الفطرة بفعل المؤثرات اللاحقة، فأدواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، ما أنت استثناء. ليه؟ لأن مولود على رأس الإنسان. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن أولاد المسلمين الذين يموتون قبل بلوغ البلوغ في الجنة. ليه؟ لأنهم فطرتهم ما زالت قريبة من الصفاء اللي وجدت عليه، حتى وإن تلوثت بعض التلوث فليسوا مؤاخذين به، لأنه من فعله غير ليس من تلوثه. طبعا دليل الحديث الطويل في الرؤيا الطويل، فده راجع أقوال العلماء في أولاد المشركين إذا ماتوا قبل بلوغ الحلم، يعني قبل أن يجري عليهم القلم. طبعا الدلالة من قوله: وما أو ما تقولون إلا وهو يولد على الفطرة. طيب الثاني: عام يراد به الخصوص قطعا، يعني لا يمكن ان يحمل على العموم. يبقى الاول اللي دلالته على العموم قطعيه لا يمكن ان يدخله تفصيل، ده لا يمكن ان يبقى على عموم. الثاني الاولاني حمل الثالث، الاولاني ما بيدخلوش تخصيص ابدا، الثاني لا يبقى على عمومه ابدا او لا يمكن ان يبقى على عمومه. وذلك بقيام الدليل على ان المراد بهذا العام بعض افراده. احنا قلنا العام شامل لكل افراد دفعه واحده بالحرف، ومعنى دفعه واحده يعني ايه؟ مفيش فرض او جزء يتخلف عن الدين. بخلاف المطلق زي ما قلنا المطلق تجد معنى يلزم المعنى المطلق. طيب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت على الايه الناس. طيب الناس اسم جنس ودخل عليها طبعا قلنا اسم جنس ليس لها مطلق من طيب ودخل عليها الف ولام تبقى العموم. لكن لو قلنا بهذا يعني يجب الحج على الصغير والكبير والحر والعبد والمرض والرجل والغني والفقير والعاقل والمجنون كلهم ناس كلهم ناس بمجرد الاهليه بتاعتهم بقوا ناس. هل هذا كائن يأتي بالدليل الواضح من استطاع اليه سبيلا فعلم يقينا ان الناس هنا وان جاء بصيغه العموم الا ان المقصود ايه ناس معينين هما مين اهل. يبقى لا يمكن ان يبقى العموم على عمومه ليه لان زي ما قلت لو قلنا الناس بناء ويبقى على عمومه يبقى فيها كل بناء ادم وطبعا هذا ايه مستحيل. نعم قال ايه قال يا فهمت الايه فطلع ايه كل من لا يصوم وايضا قال وكخروج غير المكلفين كالصبيان والمجانين من عموم صيغه الخطاب الشامله لهم في الاصل كلفظ الناس. الثالث وهو الاكثر وقوعا يعني احنا قلنا دلوقتي اسميه عام دلالته على العموم ايه قطعيه يعني لو على الكل قصير وعام لا بد ان يقصر عكس بعض وبالتالي وجودهم في الشرع قريب الاول والثاني انما اكثر حاجه طبعا ايه عام مقصود ونحن قولنا عام مقصود مش قطعنا لانه القصر ولكن يقبل في التقصير زي ما قلت لكم قبل كده شرط اخراج الزكاه في المال اللي يكون ايه ان يكون نام سواء كان ناميا بالفعل او قابلا للنماء. فلما اقول هنا عام مخصوص يعني قابل للتقصير ممكن ان يقصر وساعته المكلف من الصبر يا ترى قصص هذا العام ام لم يقصر. ليه؟ لان احتماليه التقصير اكثر من احتماليه عدم التقصير. ماشي؟ طيب اذا القسم الاكثر وقوعا هو العام المخصوص قال وهو العام الذي يقبل التقصير وذلك حين لا تصحبه قرينه تنفي احتمال تقصيره يعني لا يكون النوع الاول لحالين في الاحوال ولا قرينه تنفي دلالته على العموم كالنوع الثاني وهو اكثر العمومات من نصوص الكتاب والسنه. يبقى اكثر العمومات الموجوده في الكتاب والسنه هي العمومات التي تقبل التقصير والاصل ان كل لفظ من الفاظ العموم مستعمل في لسان العرب للاستغراق يعني ليجب تحت كل افراده هو للاستغراق والشمول وهذه حقيقة متبادرة بمجرد استعمال اللفظ ولم يخرج الاستعمال الشرعي عن هذه الحقيقة إلا بدليل يرد في التخصيص بتلك الألفاظ يبين أنه لم يرد بها الاستغراق قاعدة لم تكن أول الكلام من الأصل في العام أنه باقي على عمومه المعنى مستقر بحكم اللغة وبحكم الشرع أيضا واللي يهمنا هنا إقامة البراهين الشرعية على علم العام يبقى على عمومه حتى يخصص أو نبيهم لوطا. إذا هنا إيه؟ فيه من أول إن قول الملائكة إلا مهلكوا أهل هذه القرية يعني شغلوا تحت. يقول هو ده إيه؟ هو ده معنى العموم. كل الناس اللي في هذه القرية دخلين في أهلها وابتل كلهم سيهلكون. قال فأمن الخليل عليه السلام من مجرد لفظ العموم لذا قال إن فيها نحن أعلم بمن فيها لن نجينه وأهله إلا امرأته. ليه؟ خلي بالك، لأن أهله أيضا هنا مضاف إليه، وأهل الرجل ده فيهم زوج، فكأنها هنا هتتعشى كما يقال يعني عدد قديس الجنة إن هي من النازلين. فقال له لا، ودي كمان ما تفهمش منها إن مرأته هتنزل. يبقى في الأول وافقه على فهمه للعموم من الآية لمطلق قوله إنا مهلك أو قول الملائكة يعني إنا مهلك أهل هذا القرن، ففيهم دخول كلهم. ولما قبل أن يفهم ثاني من قوله لنجزينه وأهله إن امرأة أخرى دخل فيه إن جل قال له لا، وهنا برضه في العموم لا، ده العموم ده مخصوص هي ما هيش ثانية. واضح الكلام كده؟ طبعاً الدليل في موضعين للدلالة على أن العام يبقى على عمومه حتى يقصر. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. طب قال الكلام ده ليه؟ لا ما هذا إلا مرجوك وقال ها بتقول الآن أولا عشان نعرف نجيب الدلالة منها يعني. الله يبارك فيك. كل لحمة فيها من كل زوجين اثنين وأحد إلا من سبق هو من سعيد وأهلك وابني من أهل. فهنا الله سبحانه وتعالى ما أنكرت عليه أن هو ذاك في أهل، ولكن أنكر عليه أن يعتبر من أهل، وأصل الإيمان ليقطع النسب إذا اختلفت الديانة. قال إنه ليس من أهل إنه عمل غير صالح. إن هو من أهل الله بالاعتبار الأول اللي هو نسب الدم، وليس من أهل في الاعتبار الثاني اللي هو علامة الدين ودم الذي يقدم. هذا هو الذي يقدم. قال ففهم نوح من عموم قوله تعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول أن عموم الأهل يشمل ولده، وحمل الاستثناء في قوله من سبق عليه القول على امرأته، ولذا لم يدعو لها كما دعا لولده حتى أعلمه الله تعالى دخول ولده فيمن سبق عليه القول بسبب عمله غير الصالح. طبعا نصوص هذا القرآن كثيرة جدا، وسيأتي ذكرها في أنواع المخصوص إن شاء الله. قال وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء عبد الله ابن الزبعر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من فصحاء وبلغاء العرب، فقال تزعم أن الله عز وجل أنزل عليك هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فين العموم هنا؟ ما يعني كل ما تعبدونه من دون الله. طب هم عبدوا من دون الله ايه؟ عبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء كعزير والمسيح. طب الملائكة وعزير والمسيح هيكونوا معهم؟ الحقيقة حجة ايه؟ قوية جدا. ومن هذه الشبهات إن لم يقل الإنسان على قدرته لدمعها فتثبت عنده على الأقل نوع من الذكاء. فقال الزراعة قد عُدِلَت الشمس والقمر والملك وعزل وعيسى ابن مريم كل هؤلاء النار مع آلهتنا إلى السنة ما تمشي تغطاها ولا تزال قط. ليه؟ لأن مفيش مكابرة في موضع الاحتجاج. إذا تخاطب واحدا في مسألة معينة مختلفة عنه وأنا أخذ ولا زال في هذا المسجد كم له محجز كم يصدر فيه فأنزل الله عز وجل قوله أو قال مثلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يظنون وقال آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لنا إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني نحن الوقت جايين يكلمهم ويتمتعوا بالمسيح كمان تقول لي لا انا هتبقى غير محبوب الواحد يعني رفع المسيح ان انا هو ده اهل الله فان يكن لهم الحق لهم قليل مدعين ونزلت الا الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون سواء كانوا ملائكه او كانوا انبياء او كانوا منهم حتى وان عبدهم الناس طالما انهم لم يصروا هذه العباده ولم يوافقوا عليها. قال ثم نزلت ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. فابن الزرعه استعمل العموم ليجادل به وذلك انه جال على لغته ولسانه وهو العربي الفصيح حتى انزل الله تعالى دليل التقصير فابطل خصومته. يعني لو ما نزلش دليل التقصير كان بقي حجة قائمة لأن العرب لا تفهم أن الأصل في اللفظ العام يبقى على عموم لأن اللي قاله خطأ دخول كل أفراده تحت مسمى وإلا كان في الكلام نوع من الإيهام والتلبيس والغموض والخلاف. طبعا العرب عندهم مسألة العلم دي مشكلة يعني انا حدثنا احد اخواننا المرسلين في بعض العمرات ليقول عندهم اللي جاي من اللغه اشد من اللي جاي من الحرارة. وطبعا هؤلاء طبعا متاخرون جدا يعني دي الايام من ايام العرب الأوائل اللي نزل القرآن الكريم. فإذا كان ما جاء بعض الناس اليوم يعتبرون فهم اللغة بهذا القوة كل كتير حديث لفظ يعني يطبع المنصوب أو ينصب المرفوع أو نحو ذلك ده كأنه سبب كلمة يعيّر هو وقابلته بهذا اللفظ جمهور الناس أو الناس اليوم مش عارف نطق اللغة حاجة لا يمكن حقها وبلاغه لا يتطلبها. نعم. فطبعا هنا لا يمكن المكابرة امام هذا المثال ام المفترض فيه او اللي جرت عادة الناس على التقارب فيه. والحقيقة لم يكن المشركون هم الذين يحجون بدلالة العموم فقط بل كما قلت كل أصحاب الإنسان حتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يبقون العام على عمومهم حتى يرد دليل ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الزكاة في الخمر قال ما أنزل أو ما أنزل علي الخمر إلا هذه الآية الثالثة من هذا العهد فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. هل تدري سلا من يعمل مثقال ذره من يعمل مثقال ذرة نترك ذرة كبيرة تفيد العمر. فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يكبر همة هذا الرجل أو يضعف عزمه عن التفكر هو لم يكن مثلا دليل خاص من القبر في هذه الزكاة إذا بلغ الصلاة فيها كذا أو نحو ذلك، لكن فتح أمام المباني إذا كانت الزكاة جزء بقدر معين فأمامك الصدقة، لأنه من يعمل مثقال ذرة خير ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خير ذرة. وده الجزء الممكن. الجزء الممكن أنه إذا وجد في النفس نوع سماحة وجود فلا يعرف بما لا يؤذي الاحداث في الدين او التفضل على الله عز وجل من غير ذلك. يعني ايه اللي انا بقول لك ايه؟ انا زي ابو علي الفتاوى ولا علي الفتاوى؟ كان طبعا الفتاوى يعني ان شاء الله الجنه الدرجه فالفتاه في الخوض المدخر للادبيين اذا ما عرفتش الآية الإسلام سواء كان الشرط أو الإسهام أو الإسلام بدين العلم والإسلام. فأين قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا كثيرا؟ يعني معنى كل بما بما انت فيه سنحاسب، لان في الحديث من نور الى الحساب عسر. فيبقى كله هيعيش هيناق يقيس الى هيناق، وطالما كله هيناق هيعذب، يبقى كلنا معذبين. بس طبعا لما تحط وعرفت وانت معانا ولكن قالت بادب فاين قول الله وسوف يحاسب حسابا كثيرا. فهنا ما انكرت عليها ايضا عموم الكبير، ولكن انكر عليها نعم الحساب. هو انت محمد نور حصل مناقشه، تعال انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا وانا اعطيتك كيف كيف كيف كيف كيف كيف. انما سال لها انما ذلك العرض، ده المناقشه، ولكن مجرد العرض هو ايه؟ الحساب يسير وده اللي كله يتعرض له، كله يتعرض له بما في ذلك الملائكه والانبياء كله هيعرض على الله وهو ده ايه؟ الحساب اليسير. انما المقصود هذا ايه؟ عدد. طالما عرضت انا تعالى كان ان ذات المناقشه يبقى تعرض فيها عذاب الا ان شاء الله عز وجل غير ذلك. وايضا لما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وسئل به قريبه من الدين. ما ايضا من سئل القريب فهنا طالما ما للايه كل الله اللي المقامرين معهم ممكن نسمع ان الناس ما بتكلمهم، وهل يبدا ان المتكلم يكون داخل في جمله المكلمين؟ لا، الاصل الاصل ان المتكلم داخل في جمله المكلمين او المخاطبين. لكن دي الامر المتكلم وانت رسول الله قال وانا الا ان الله عز وجل قال واياي الا ان الله اعانني علي وليه ثم منتهين. الذي يقول لا يمكن ان احنا كده رحنا به طريق من الجنه، قالوا لا يمكن ان احنا كده يبقى فيه معه رغم الجنوب اللي بيخاطبهم، وممكن المخاطب يخرج من جمله المخاطبين اللي احنا مدخلين. وبالتالي سالوا انا واياه قال واياي الا ان الله اعانني عليه الى اجله. وطبعا لو تتكلم عن كثيره جدا جدا تقول ان اكبر رقاب القران والسنه وارد في العموم الذي يحتمل ويقبل التفصيل. عشان كده ايضا نقول ان ما ينبغي لطالب العلم ان يبالي من اهل البلاد نص عام خوفا ان يكون هذا العموم مخصوص بنص ايه؟ بنص اخر فيقول عبد الله عز وجل بغير علم ويدرك بما لا يعلم. واكثر من يقع في الخطا بالندوة بسبب اعتبار بعض الادله واهمال بعض الادله. ممكن يكون النص مطلق في موضع ومقيد في موضع ومقيد في موضع اخر، ممكن يكون عام في موضع ومخصص في موضع اخر، وممكن يكون منسوب بنص اخر. فاذا جاء واحد واهمل الذنب بين الادله فان اذن يحمل الخطا والقول على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم. قال ففي هذا الحديث من الفائده كذلك ان دلاله العموم دلالة العموم ظنية، لأن هم لما قالوا وأينا لم يظلم نفسه الناس قالوا لهم إيه؟ ليس كما تظنون، ليس كما تظنون، فأنت كما تقولون أو كما تذهبون، أنت كما تظنون. يبقى من تدل بالعام فدليله ظني، يعني يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. الإنسان إنه تحول إلى أن الأمور الزمن على الأمور مطلقا أو يقينا. قال تعالى وفي هذا الحديث من الفائدة كذلك أن دلالة العموم والمنوط بطريقة قول المسلم اللي هو قول ليس هو جنة الأمور. فهذه البراهين ظاهرة بصحة الاستدلال للعموم وأنه قدرة للوصفة ظاهرة العرب محفوظ ومشهور. قاعدة العموم كل لفظ عام داخل على عمومه حتى يرجع تقريره. واختلفت علماء في دلالة هذا النوع من العام هل يحصل الجمهور لكل فرد من أفراده أو ظنية على مذهبين. الأول مذهب الجمهور ظنية لأن النص العام يحتمل التقصير غالبا وطالما يحتمل التقصير هذا الجمهور إذا دخل الاحتمال يبقى دلالة ظنية. إنما لما يكون دلالة ظنية يبقى أي احتمال المرض. الثاني فقرية ومذهب الحنفية ومذهب الجمهور الأظهر وتقدم قريبا في دلالة الحديث يعني مذكور أو منكر ما يرد قول الحنفية لأن لما قد طلب في كل مكان يبقى الدلالة الحنفية وليس فقرية. بعد كده تكلم في مسألة تحديد الآن عنوان الاستقرار وتكلم عنها في الاستقرار الموجود إن شاء الله. معمول بها عند جمهور العلماء الأئمة الأربعة قالوا لأن باب الآداب والنهيات من التحريميات والمكملات العبادة وليس حصورا فيها يسقط التعبد بمقتضاها